هذه سائلة تسأل عن صلاة التراويح المرأة، هل فيها في البيت تكون أفضل أم في المسجد؟ أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قد ثبت في الأدلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرأة في بيتها أفضل مطلقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وثبت هذا المعنى في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، حينما سألته أم حميد منها كما عند أحمد أنها قالت: يا رسول إني أحب الصلاة معك. قال: نعم، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فبنت لها مسجدا، أو اتخذت مسجدا في أقصى مكان من بيتها وأظلمه. كذلك أيضا ثبت بإسناد صحيح من حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، أو قال: خير من صلاتها في بيتها. فهذه الأدلة عامة لجميع أنواع الصلوات. وإذا كانت الصلاة المفروضة في حق المرأة، الصلاة المفروضة في البيت أفضل منها في المسجد، فالنافلة كذلك. النافلة لأن النافلة في الأصل أفضل في حق الجميع، الرجال والنساء، فالمرأة من باب أولى أن تكون النافلة أفضل من في بيتها من المسجد، وذلك أنها في حق الرجال أفضل، والمرأة الفريضة أفضل، فدل على أن النافلة في البيت في حق المرأة أفضل من باب أولى. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة التراويح في حق الرجال أفضل في البيت، أفضل منها في المسجد، وذهب آخرون إلى أنها أفضل في المسجد. والمسألة خلافية، لكن يكاد قولهم يتفق على المعنى من جهة أنه إذا كان يحصل الخشوع ويحفظ شيئا من القرآن ولا يضيع المسجد الذي لا يصلي فيه وفيه مصلحة تتحقق بصلاة بيته فهي أفضل. وهو ظاهر فعل عمر رضي الله عنه حينما خرج وجدهم يصلون أوزاعا، فجمعهم على أبي بن كعب، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على تيم الداري أو سليمان بن أبي حثمة رضي الله عنهم. والظاهر من فعله أنه كان يصليها في بيته رضي الله عنه، ولذا لما سمع مرة صوتا أو هيئة سأل، فقيل إن الناس خرجوا من المسجد، وهذا كما رواه محمد بن نصر المروزي عن ابن عباس، فدل على أنه سمعه في بيته، فقال يعني أن ما يتركون هو أفضل، يعني وهو الصلاة آخر الليل. فالشأن من هذا أن صلاة أن وإذا كانت صلاة الرجال ذهب بعض العلم إلى أن أفضل، وإذا كان يحقق المعنى ولا يتفوت صلاة التراويح معنى أنها لا تذهب الجماعة ولا تتأثر بصلاته هو، فالمرأة من باب أولى. إلا أن المرأة إذا كانت تقول إنها لو صلت في بيتها قد تتكاسل وقد تضعف وقد تنشغل، في هذه الحالة نقول إن الأفضل أن تصلي في المسجد مع مراعاة الشروط الشرعية في خروجها، لأن المقصود هو روح الصلاة ولبها، وهو تحصيل الجماعة أو تحصيل الصلاة. فإذا كانت تفوت أو تتكاسل أو تضعف فلا شك أن صلاتها في المسجد خير من تركها الصلاة، أو تضعف ولا تصلي في بيتها وتنشغل كما تقدم. نعم.